بسم الله والحمد لله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. مر معنا أيها الإخوة في الدرس الماضي الأحاديث التي تدل على فضل الأذان، وماذا يصنع الإنسان المسلم الذي يسمع الأذان. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب المسلمين إلى أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا إنما ينصرف إلى القول نفسه لا إلى الطريقة، فإن المؤذن إنما يؤذن بصوت عال ليبلغ الناس وقت دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة، فلا يطلب من كل إنسان أن يرفع صوته كما يرفع المؤذن صوته، ولكن يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن المقصود من ذلك الذكر، المقصود من ذلك الذكر. أما المؤذن فإنما يرفع صوته ليبلغ الناس، لينبه الغافلين، ليذكر الناس بوقت بدخول وقت الصلاة. وأما الذي يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، فإن المقصود من هذه المتابعة إنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى بترديد هذا الذكر بينه وبين نفسه أو بصوت منخفض. ثم بعد ذلك جاء في هذا الحديث هذا الذكر المبارك الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه خيرا كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء، يعني بعد فراغ المؤذن، وقد شرع له كما قلنا أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من التأذين شرع له أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قالها حلت له شفاعتي، أي وجبت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وجبت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأذكار المأثورة التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوقت لا شك أنه من أوقات البركة ومن أوقات إجابة الدعاء، فلذلك بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا نقول. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا الأذان الذي أذن به، والصلاة القائمة أي التي ستقوم، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، القرب والرفعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا المقام هو ما أشار إليه الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة الذي يقوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. مقام الشفاعة الذي يقوم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان المسلم إذا ذكر الله بهذا الذكر عقب الأذان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا على كل حال شأنه شأن أبواب الأجر، وشأنه شأن أبواب الذكر والدعاء، فإن ما فيها من خير وبركة لا يحصل للإنسان إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. أما الإنسان المقيم على معصية الله والذي يحاد الله والمفرط في جنب الله، فإن هذا الذكر لن ينفعه، لأن بينه وبين قبوله حائل. إنما يكون كذلك إذا تحققت شروط هذا الدعاء بأن كان الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأيضا لم يقصد المراءة، ولم يقصد مدحة الناس، ولم يقصد غرضا من أغراض الدنيا، ثم بعد ذلك ألا يكون هناك ما يحول بينه وبين إجابة الدعاء وما بينه وبين قبوله. من كان كذلك، يعني من انتفت فيه هذه الموانع وتحققت فيه الشروط، فإنه يرجى له أن يحصل على هذا الفضل بأن تجب له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن تتحقق له شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وهذا الحديث أيها الإخوة كما تلاحظون دل على الذكر المشروع عقب الأذان، وجاءت ألفاظه محددة معروفة مبينة. وهناك كثير من الناس يزيدون في هذا الذكر، يزيدون في هذا الدعاء، ولا شك أن هذه مخالفة. الذي يقصد الأجر ويقصد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي له أن يلتزم بهذه الأشياء المأثورة كما وردت، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي منها إن أحب أن يدعو أو أن يذكر بشيء آخر مما لا يخالف الشرع فلا حرج عليه. لكن إذا أراد المتابعة أن يذكر بالذكر الذي رتب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الشفاعة يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى، فليذكر بالذكر الوارد في لسان الشرع، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهة الشرع، وقد علمناه إيانا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، علمناه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد الأجر والثواب والخير الذي رتب عليه فليلتزم به كما جاء من غير أن يزيد. قد يقول بعض الناس إن هذا خير وهذا ذكر وهذا دعاء فلا بأس من أن أزيد. لا، في مثل هذا الموطن لا بد أن تلتزم بالذكر الوارد إن كنت تريد تحصيل ما رتب عليه، وأما فيما عداه وأما بعد انقضائه فلا حرج عليك أن تدعو وأن تذكر بالأذكار الأخرى. لكن بعض الناس يدخلون في هذا أشياء من عندهم ليست واردة في صلب الحديث، فأحببنا أن ننبه على هذا الأمر حتى تحصل المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يحصل الأجر والخير الذي رتب على هذا الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث يؤكد أيضا فضل الأذان، ويؤكد أيضا فضائل أخرى تتعلق ببعض الصلوات. ففضل الأذان فضل عظيم، وقد ورد في بعض الآثار: المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، لهم علامة ظاهرة من تشريف الله سبحانه وتعالى لهم في يوم القيامة أنهم يكونون بهذه الصفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل الأذان، وقد مر معنا في الدرس الماضي شيء من فضل الأذان، وهو أنه مطردة للشياطين، وأن الإنسان المسلم إذا أذن يشهد له كل من سمع صوته من حجر وشجر وغيره، فهذا كله من فضل الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام يزيد هذا تأكيدا، يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، من الفضل والأجر والخير، وكذلك ما في الصف الأول، الصف الأول في الصلاة وهو الذي يلي الإمام لو يعلم الناس ما فيه من الأجر والخير وهم يعلمون شيئا مما ذكرته الشريعة، لكن هناك أشياء من الأجر والخير في الأذان وفي الصف الأول لو يعلمها الناس على حقيقتها، وهذا من باب التنبيه إلى فضلها حتى يتسابق الناس إليها. قال لو يعلمون ما فيها ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو أن الناس كلهم أقبلوا على الأذان ورغبوا أن يؤذنوا ما استطاعوا، لأن الذي يؤذن واحد يؤذن واحد، ولا بأس من أن يؤذن أكثر من ذلك إذا اقتضت الحاجة في البلد الواحد، لكن مهما يكن من شيء فإن الناس جميعا لا يستطيعون أن يؤذنوا في وقت واحد. فلو يعلمون ما في هذا الأذان من الأجر لتسابقوا جميعا إلى الأذان. فماذا يصنعون؟ هل يؤذنون جميعا؟ لا. قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا من تخرج له القرعة فيؤذن. قال لاستهموا. لكن الناس كثير منهم لا يعلم وكثير منهم يعلم ويغفل، وكذلك أيضا في الصف الأول المبادرة إلى الصفوف الأول، ولهذا كانت أحب صفوف الرجال أولها وهي خيرها، خير صفوف الرجال أولها لقربها من الإمام، وهذا مما يقع التفريط فيه، فإن أناسا يستطيعون أن يكونون في الصف الأول أو في الذي يليه ويجدون متسعا ويجدون فرجة ثم يرضون بالقعود في الصفوف المتأخرة، وتقام الصلاة وتكون هناك فرجات كثيرة يمكن أن تسد ويمكن أن يتقدم إليها الناس، فيتقاعس الناس ويرضون بما هم عليه ويقفون في أماكنهم في الصفوف المتأخرة. وهذا من الحرمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أخبركم كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول ولا شك أن وقوف الملائكة عند ربها هو أكمل الوقوف وأتمه، لأنهم بحضرة العزيز الجبار وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسوق هذا يسوقه لنا لنعتبر به ولنسير على منواله. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، أن يقترعوا حتى يحصل أحدهم مكانا في الصف الأول لفعلوا ذلك، لكن الناس لا يفعلون ذلك. وهذا يقتضي بالنسبة للأذان أن يحرص الإنسان إذا وجد فرصة أن يؤذن، وبالنسبة للصف الأول أن يبادر وأن يبكر، أن يبكر للصلاة حتى يجد مكانا في الصف الأول، لأنه لا يمكن للمتأخر ولا يمكن لمن يأتي بعد إقامة الصلاة أن يجد مكانا في الصف الأول. فهذا فيه بيان لأهمية التبكير للصلاة حتى يجد مكانا في الصف الأول. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في التهجير، والتهجير هو الذهاب في وقت الهاجرة، المقصود به الذهاب إلى صلاة الظهر، وهذا عند منتصف النهار وعند اشتداد الحر. لو يعلم الناس ما في هذا ما في فضل هذا الوقت لتسابقوا إليه، وهذا لا يعارض ما مر من أمره صلى الله عليه وآله وسلم من بالإبراد بالصلاة بصلاة الظهر عند اشتداد الحر، لأن المقصود هنا المسارعة إلى أداء الصلاة. وقد يكون هذا في حق بعض الناس أن يحرص حتى مع شدة الحر أن يسابق وأن يسارع إلى الصلاة في أول وقتها وأن ينتظرها حتى يأتي وقتها. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام مبينا فضل التبكير إلى صلوات أخرى، قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من الأجر والفضل العظيم. والعتمة المقصود بها هنا صلاة العشاء، وهذا وإن كان قد تقدم ما يدل على كراهيته النهي عن أن تسمى بالعتمة، فإن هذا الذي ورد في هذا الحديث يدلنا على أن النهي المتقدم ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، يعني المقصود به الكراهة وليس التحريم. تسمية العشاء بالعتمة هذا أمر مكروه وليس بمحرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاله على غالب عادة الناس كما يقولونه، وهذا ليس بمحرم ولكنه مكروه. فالأولى أن يقول الإنسان صلاة العشاء لو يعلمون ما في العتمة وما في الصبح، في صلاة الصبح عندما يكون الإنسان في فراشه وفي لذيذ نومه ومع أهله، القيام للصلاة في مثل هذا الوقت بعد سماع النداء شاق ثقيل على النفس، إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، كما يقول الله تبارك وتعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقد تقدم بيان شيء من هذا، وقلنا إن كون الصلاة شاقة وكونها ثقيلة ليس لكثرة التكاليف فيها وليس لطول الزمن الذي تستغرقه، ولكن لكثرة وسوسة الشيطان وإغوائه وإغرائه للإنسان المسلم حتى لا يؤديها، فلذلك يجدها ثقيلة. لكن الإنسان الموصول القلب بالله الذي يرجو ثواب الله ويسابق إلى الخيرات يجد راحته في الصلاة، فلا يكاد يسمع الأذان حتى يخرج مسرعا، الإسراع الذي هو من باب الاستعداد وليس هو الركض كما سيأتي معنا الآن، إنما المقصود الاستعداد والمضي إلى الصلاة مع أول وقتها حتى يدرك الأجر. يقول لو يعلمون ما في هذين الوقتين، في صلاة ما في صلاة العشاء وما في صلاة الفجر من الأجر لأتوهما ولو حبوا، حتى لو كان الإنسان لا يستطيع المشي لو كان يحبو على يديه ورجليه حتى يصل، أو يزحف على مقعدته حتى يصل إلى مكان الصلاة لفعل ذلك لما فيهما من الأجر العظيم. وهذا بالنسبة للإنسان الممتع بالصحة والعافية والقادر على الذهاب إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر في أول وقتها وحيث ينادى بها حيث تصلى جماعة، هذا لا شك أنه سهل ميسر على من يسره الله تعالى عليه، لا يحتاج إلى حبو. الذي يستطيع المشي لا ينقصه إلا العزيمة، لا ينقصه إلا العزيمة الصادقة بأن يمضي للصلاة في وقتها حتى يدرك هذا الأجر. وهذا كله أيها الإخوة من باب الإشارة إلى عظيم فضل هذه الأمور وكثرة الثواب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى عليها. وقد ورد في لسان الشرع أمثال هذا الأمر، من أمثال هذا الأمر كثير، بحيث لا يفصل في الأجر ولا تذكر جزئياته كلها ترغيبا للنفوس وتشويقا إلى تحصيل هذا الأجر، كما جاء في الصيام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، كما جاء في الحديث القدسي: وأنا أجزي به. أبهم الأجر هنا، أبهم الأجر، ما قال كم هو الأجر، لكن ليشوق النفوس، لأن الرب تبارك وتعالى إذا تكفل بهذا الأجر لا شك أن الإنسان المسلم يثق بوعد الله ويرغب في أن يحصل الأجر، لأن الأجر أكثر من أن يذكر. فكذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نص على هذا الأجر، ما قال عشر حسنات ولا قال مئة حسنة ولا قال قيراطا ولا نحو ذلك، لكن قال لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا فيه إشارة إلى عظم الأجر، أجر عظيم لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا حق على كل إنسان مسلم أن يبادر وأن يسارع إلى طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا من أسباب حصول المغفرة ومن أسباب حصول رضوان الله سبحانه وتعالى المسارعة إلى هذه الأمور. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما يدلنا على أن هذا الأمر كان مشروعا، وأنه حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجد أذانان، أذانان للفجر، لكن لا يترتب على الأول منهما امتناع عن الطعام والشراب بالنسبة لمن أراد الصيام، ولا يترتب عليه أيضا وجوب أداء صلاة الفجر في حينها. فإن المقصود به التذكير، المقصود بالأذان الأول التذكير، وهذا يكون قبل طلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني، وهو الذي ينتشر فيه الضياء في الأفق. هذا الوقت وقت السحر، وهو من الأوقات المشهودة كما جاء في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له. هذا الوقت من الأوقات المشهودة، وهذا الوقت أيضا من الأوقات التي نوه الله سبحانه وتعالى بعباده الذاكرين فيها: وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. والإنسان يحتاج إلى الراحة بعد عناء اليوم وبعد الكد وبعد التعب، يحتاج إلى الراحة، وقد يغفل وقد يسترسل في النوم، قد يسترسل الإنسان في نومه، فهو بحاجة إلى من يوقظه ليتدارك هذا الخير ويتدارك هذا الأجر، فيتوضأ ويدعو ويصلي بما ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يصلي في مثل هذا الوقت. فكان بلال رضي الله عنه يؤذن قبل وقت صلاة الفجر ليوقظ النائم ولينبه الذاكر. بعض الناس يقومون يتهجدون من عباد الله الصالحين ثم يطول تهجدهم، فإذا أذن المؤذن الأذان الأول تنبهوا إلى أن الوقت قد تضيق، فينهون صلاتهم ويستريحون قليلا، حتى إذا ما أذن لصلاة الفجر الأذان الثاني الذي هو الأذان الذي تجب به الصلاة استيقظوا وقد أخذوا قسطا من الراحة. لكن لو استرسلوا في صلاتهم ربما ثقلت عليهم صلاة الفجر. فهذا الأذان له حكمة، ولذلك فعله بلال وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فكان سنة، فكان هذا الأذان سنة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه المسلمين إلى أمر يرفع الحرج عنهم، قال: إن بلالا يؤذن بليل، لا تتحرجوا، يعني من أراد أن يصوم، من أراد أن يتسحر فليأكل، فلا حرج عليه. قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السابقين إلى الإسلام، وهو الذي عاتب الله سبحانه وتعالى فيه نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هذا هو ابن أم مكتوم، وكان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤذن عند دخول الوقت. وبعض العلماء يقولون بأنه كان لا يكاد يخطئ الوقت من دقة حدسه، ولا شك أن هذا من نور الله سبحانه وتعالى ومن إكرامه له. وبعضهم يقولون بأنه كان ينبهه من عنده، يقال له أصبحت أصبحت، وليس المقصود أنه دخل وقت الصباح، لا، لكن المهم أنه يعني أوشك وقت الصباح، فإذا قيل له ذلك أذن. فهذا الأذان، أذان ابن أم مكتوم، هو الذي يجب به الامتناع عن الأكل والشرب، لأن وقت الفجر حينئذ يكون قد دخل، والفجر فجران كما يقول العلماء: صادق وكاذب. أما الكاذب فهو الأول الذي يبدو معترضا في السماء، بياض معترض في أعلى السماء ثم بعد مدة يتلاشى، وأما الصادق فهو الذي يبدو ثم ينتشر بعد ذلك، ينتشر منه الضياء في آفاق السماء. هذا هو الفجر الثاني الذي هو علامة على دخول وقت صلاة الفجر. فابن أم مكتوم كان له من يرقب هذا الوقت، فإذا أوشك أو إذا وصل هذا الوقت نبهه، فأذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه مع هذا الوقت، مع أنه كان أعمى، مع أنه كان أعمى، وهذا فيه دليل على أن الأعمى يصح تأذينه إذا كان يعرف الوقت بشيء يضبطه به، أو كان له من ينبهه ويعلمه بدخول الوقت. نعم. عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. المقصود إذا اعتكف المؤذن للصبح يعني إذا أذن، إذا أذن المؤذن صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين سنة الفجر، وركعة الفجر من السنن المؤكدة التي داوم عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حضرا وسفرا، ما تركها صلى الله عليه وآله وسلم لا في سفر ولا حضر، فهي سنة بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، بين طلوع الفجر وبين الصلاة، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة، ويسن تخفيفهما كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بالتخفيف أن يؤتى بها على غير وجهها الشرعي، بأن لا يتم الإنسان ركوعها وسجودها، لا، لكن المهم يقتصر فيها على أقل القراءة، ويقتصر فيها على أقل التسبيح، وعلى قدر الطمأنينة من غير زيادة. ربما ظن بعض الناس أن التخفيف يعني أن يأتي بها كيفما اتفق، أن ينقرها كنقر الغراب، لا، هذا أمر منهي عنه، لكن يؤديها بصورة خفيفة لا يطيل القراءة ولا يكثر الذكر فيها، يكتفي بأقل ما تصح به الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بعد الأذان، وهذا من أحكام الأذان ومن أحكام صلاة الفجر، خاصة صلاة ركعتين قبل إقامة الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. هذا يؤكد ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فيقول لا تمتنعوا عن الطعام والشراب، من أراد أن يتسحر فليأكل، إذا سمع النداء الأول فليأكل فليأكل، لأن هذا الأذان لا يدل على خروج الليل ودخول الفجر، بل ما زال الليل قائما فليأكل، وإنما يمتنع عليه الأكل والشرب إذا طلع الفجر وانتشر في الأفق، هذا هو الذي يمتنع عليه بسببه الأكل والشرب، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، عندما ينتشر هذا الضياء في الأفق ويتبدد هذا هو علامة دخول وقت الفجر. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن